قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم في آيات من سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية فقر تخشون أن يحل بكم. وهذا كان موجودا في زمن النبي، قبيل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يقتل ولده خشية أن يأكل معه. ولذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكبائر: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فكانوا ولشدة الفقر يقتلون الأولاد، إما لفقر هم فيه أو لفقر يتوقعونه. ولهذا في هذه الآية خشية إملاق، خشية فقر تتوقعونه إذا زاد نسلكم. وفي الآية الثانية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حال بكم. ولقد قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فذكر الحديث وفيه: ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع، لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأجل مكتوب ومقسوم وأنت في بطن أمك. ولقد قال بعض العلماء، وهذا منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، قالوا قولا غير صواب فيما يراه الجمهور في قوله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولا تقتلوا أولادكم، عفوا، قالوا في الآية الكريمة التي هي: إن خفتم ألا تعدلوا وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال بعضهم، وهو منسوب إلى الإمام الشافعي، أعني في تفسير قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب إلى ألا تكسر عيالكم فتصابوا بالفقر حينئذ. واستدلوا لهذا المعنى بقوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، أي إن خفتم فقرا. وهذا القول خالفه الجمهور وخطأه كثيرون منهم، قالوا: ولو كان قوله ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تكسر عيالكم لمنع الشخص من نكاح الإماء، وقد أبيح له من الإماء ما أبيح ما شاء من عدد، وهن مظنة الإنجاب أيضا، فحملوا قول ذلك أدنى ألا تعولوا على ذلك أدنى ألا تميلوا وتجوروا، فتعولوا من قولهم على الشيء ومن قول القائل بميزان قسط لا يقيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، أي غير مائل وغير جائر. فقوله ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تميلوا وألا تجوروا. فالحاصل أن قتل الأولاد خشية إملاق من الكبائر، وكذلك هل يلتحق بذلك الوأد الخفي الذي هو العزل؟ قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك ذاك الوأد الخفي. والعزل هو أن يأتي الرجل أهله، فإذا أراد أن ينزل أخرج وقذف في الخارج. في الحقيقة أن هذا لا يدخل في الباب، لأن جابرا قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان حراما لنزل فيه قرآن. ولكن تحديد النسل عموما لغير حاجة ولغير ضرورة مذموم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم، وفي رواية فإني مكاثر بكم الأمم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: ذكر ولدا صالحا يدعو له. وقال سليمان عليه السلام كما في البخاري مرة موقوفا ومرة مرفوعا، قال سليمان لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل فما ولدت منهن إلا واحدة ولدت نصف إنسان. الشاهد من قوله لأطوفن الليل على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فالإكثار من الذرية أمر محمود، وتحديد النسل خوف فوات الرزق أمر مذموم. وكما سمعتم فإن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والولد هنا أو الأولاد هنا يشملون الذكور والإناث، وذلك كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدخلت الإناث مع الذكور في الأولاد. خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هنا قدم نحن نرزقهم وإياكم، فهم يرزقون. وفي الذكر ذكروا قبلكم، أي أن رزقهم تكفل الله سبحانه وتعالى به. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وهو من أشد الكبائر بلا شك. ولا تقربوا الزنا، قال العلماء لم يقل ولا تزنوا في الآية الكريمة، إنما قال ولا تقربوا الزنا، فسدت كل السبل الموصلة إلى الزنا والعياذ بالله. فالزنا له مقدمات كلها سدت، ابتداء من النظر المحرم، فإن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر بريدا للزنا كما قال العلماء قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمرنا بغض البصر، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. وقد أحسن من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكما قال الآخر: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. فبدايته أيضا النظر. وكما قال الثالث: يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يعني يا من يسدد بصره إلى الحرام، أنت كمن يسدد سهما إلى قلب نفسه، فإن أصاب بصرك الحرام وغلغلت البصر فقد تغلغل السهم في قلبك. يا راميا بعين اللحظ مجتهدا، أنت القتيل، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. فالبصر وإطلاقه محرم، إطلاق البصر محرم. ولما كان السفر بلا محرم سبيل للفاحشة سد، ونهيت المرأة عن السفر بلا محرم. ولما كان خضوع المرأة بالقول مما يقرب من الفاحشة منعت منه المرأة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ولما كانت مصافحة النساء مدعاة إلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وروي عنه أنه قال: لئن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما كان التبرج مدعاة إلى الزنا والعياذ بالله قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولما كان صوت المرأة قد يفتن الشخص في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء. فكل ما من شأنه أن يعين على هذه الفحشة أو يقرب منها منع منه الشخص. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة من العمل وساء سبيلا، أي وساء طريقا، ومن أخطاره وأضراره في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب فيسمع لهم ضوضاء، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني يا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وفي الدنيا قطيعة رحم تتولد بسبب الزنا، وقطيعة بين المسلمين تتولد بسبب ذلك، ونسوة يطلقن ورجال يطلقون بسبب ذلك، وأطفال يفتضحون ويعيرون ورجال كذلك بسبب ذلك، وأمراض تنتشر وأرزاق تقل ومصائب تحل وعار يحيق بالشخص بسبب ذلك وفضائح تلاحقه، وقد يبقى له الأثر في بناته ونسائه والعياذ بالله. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي وساء طريقا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكذلك سدت كل السبل المواصلة إلى القتل، فنهينا عن التباغض والتحاسد والتسابب والتشاتم، ونهي أحدنا أن يشهر السلاح في وجه أخيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخا لأمه وأبيه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سل سيفه من غمده، قال: ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: فما بال المقتول يا رسول الله؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فكل السبل المؤدية إلى القتل منعت منها يا ابن آدم، وإذا تجاسرت واقتحمت كل هذه وقتلت فالوعيد المتوالي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تتوالى العقوبات. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إلا بعلة خفيفة لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وللحق صور بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويلحق بهذا أمور، منها ما ذكر في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقطع الطرق. إذ الله قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وعلى رأي لبعض العلماء وليس إجماعا، من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، لكنه حديث موجه إليه نوع علال والله أعلم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه أي لأوليائه سلطانا أي نوع تسلط على القاتل، فلا يسرف في القتل. الإسراف في القتل ذكر العلماء له ثلاث صور. من الإسراف في القتل أن تقتل غير القاتل، تقتل أباه، تقتل عمه، تقتل أخاه. وربنا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكان هذا في الصحف الأولى أيضا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال يوسف الصديق عليه السلام: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون. فالصورة الأولى للإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل، والصورة الثانية أن تقتل الاثنين بالواحد. قتل لك قتيل تقتل أمامه عشرة، إلا أن هناك استثناء، إذا كان العشرة تمالؤ على قتله شاركوا في ذلك. قد قال عمر: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. الصورة الثالثة أن تمثل بالقاتل، كأن تجدع أنفه أو تقطع مذاكيره أو غير ذلك من صور التمثيل. فالإسراف في القتل هذه بعض صوره، كما ذكر العلماء أن يقتل غير القاتل، أن يقتل الجماعة بالواحد، أن يمثل بالقاتل. إذا لم تسرف في القتل، قال تعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي وسينصرك الله سبحانه وتعالى يا ولي المقتول ما لم تسرف في القتل. وفي الأنظمة الشرعية والأنظمة الإسلامية أن ولاة الأمور هم الذين يقيمون القصاص، لا يقيمه الآحاد، حتى لا تنتشر الفوضى ويعم الفساد والله أعلم. قال تعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، كذا قال الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. فاستفيد من الآية الكريمة جواز تثمير مال اليتيم، أن تثمره له، تشغله له، بالحسنى كما تفعل في مالك من الاستثمار والتنمية، تفعل بمال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. ومتى بلغ الأشد؟ قال بعض العلماء بلوغ الأشد بلوغ الحلم، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. قال آخرون: بل بلوغ الأشد بلوغ الحلم وإيناس الرشد معا للآية الكريمة، فقد يبلغ الصبي ومع ذلك هو طائش في تصرفاته، فإذا سلم إليه ماله سيضيعه، ولكن يؤنس الرشد منه. وكم سن الرشد هذا؟ هذا ليس بسن معين، فيختلف من يتيم إلى آخر، شخص إلى آخر، فقد يتزامن إيناس الرشد مع البلوغ، وقد يتخلف إيناس الرشد عن البلوغ، وليست هناك سن تضبط ذلك. وإنما قال تعالى: وابتلوا اليتامى، اختبروهم، أعطي مثلا 100 جنيه، انظر كيف سيتصرف، إن ذهب واشترى نعلا، واشترى قلما نافعا، واشترى أشياء تنفع والدخل جزءا، إذا تصرف تصرفا ينم عن عقل فادفع عليه المال. لكن إن ذهب واشترى بال100 جنيه شيبسي، تعرف أنه ما زال في حيز الضعف العقلي، فلا يدفع إليه ماله آنذاك. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن الطرق، حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، الوفاء بالعهد مع الجميع حتى مع الكفار، إذا عهدت عهدا فوف به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهو قول مطلق غير مقيد بالعقود بين المسلمين وغيرهم وبعضهم. وقال تعالى ذكره أيضا: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فهذا مع الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص عام: علامات المنافق 3، ذكر منها: إذا عاهد غدر، وهذا عام، فالوفاء بالعهد مع الجميع، والذين تبدر منهم بوادر خيانة فانبذ إليهم عهدهم أولا، أخبرهم أن العهد الذي بيني وبينكم قد انقطع لصدور كذا وكذا منكم، إذ الله قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقد ذكرت عقوبة لمن أخل بالعهود. قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. فالوفاء بالعهد مع الجميع، ومن أشد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فإن اشترطت عليك زوجتك عند العقد شرطا أو اشترطاه أهلها فلا تخادع ولا تمكر، إنما وفي لهم بشرطهم، فإن لم تفعل فستفضح يوم القيامة بكونك خائن وغادر بلواء بعالم يوضع عند دبرك، فضيحة والعياذ بالله. قال تعالى: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أي ستسأل عن هذا العهد، سيسألك ربك عن هذا العهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، إذا كنتم تبيعون بطريقة الكيل كالصاع مثلا أو الكيلة فيما يسميه الناس، طيب مثلا تأتي بشيء قل ملء هذا بعشر جنيه أو المكيال معروف. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، زنوا بالقسطاس المستقيم، أقسطوا في وزنكم واعدلوا في وزنكم. ولكن كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للبائع: زن وأرجح، زن وأرجح، فأنت يا بائع احتياطا لدينك وحتى لا تقع في التطفيف الذي هو كبيرة من الكبائر، زن وأرجح، يعني غلب كفة المشتري على كفتك، غلب كفة المشتري على كفتك، وأنت يا مشتري لا تطالب بأكثر من حقك، لكن التوجيه للبائع أن يزن وأن يرجح. وهذا وإن كان في الكيل والميزان، إلا أنه يعم كل الحقوق. فإذا كان الشخص على سبيل المثال يبيع قماشا بالأمتار، فيلزم أيضا أن يفي بالمقياس. إن كان يبيع أرضا زراعية بالأمتار أو بالأفدنة، عليه أيضا أن يفي في كل ذلك. وقد قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهو أعم من الكيل وأعم من الميزان، فشمل كل الحقوق وكل الأشياء. فإذا سئلت عن امرأة مثلا تقدم شخص لخطبتها وأنت تعرف أهلها وتعرفها، فلا تبخسها حقها، إذا قلت عنها دميمة وهي حسناء ظلمتها، إذا قلت بها وبها وانتقصتها فأنت لها ظالم. قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم عام، تقدم شخص خاطب فيه مزايا، فيه أمور طيبة، وسئلت عنه لا تبخسه حقه. طلب شخص لوظيفة وسئلت عنه بين كل ما فيه، لا تبخسه الحق ولا تبخس السائلين كذلك. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة ومردا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، رأيت وأنت لم ترى، حصل كذا وكذا وأنت لم تشاهد. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، ولا تتكلم بما ليس لك به علم. قال العلماء ونص على ذلك: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، رأيت وأنت لم ترى. وألحق البعض بذلك: حدث كذا وكذا وأنت لا تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم. وما أكثر المتكلمين في هذه الأزمان: حصل كذا وكذا، توقفهم: هل رأيتم؟ ما رأينا. سمعتم المتكلم يقول ذلك بنفسه؟ ما سمعنا. وقد قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإياك أن تتخرص أو أن تقذف بالغيب من مكان بعيد. ولا تقف ما ليس لك به علم، أدب تنتفع به، بل وسبب من أسباب نجاتك. فإن الشخص قد يبتلى إذا تكلم، وكثير من الناس يبتلون بسبب كثرة الكلام، ويحقق معهم في قضايا طويلة وتحقيقات عريضة بسبب الكلام. ولو امتثلوا الآية الكريمة لسلموا وغنموا وحفظوا وحفظوا. ولا تقف ما ليس لك به علم. فلذلك قلل الكلام قدر الاستطاعة، ولا تمضي شهوتك بكثرة الكلام. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد الذي هو القلب، إذا عزمت على فعل شيء ونويت عليه وأكدت النية وكان إثما، ستحاسب على ذلك. فأعمال القلوب منها أعمال يحاسب عليها الشخص، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقد علمنا أن الحاسد مذموم بالاتفاق، ومحل عمله القلب، تمني زوال النعم عن الآخرين. قد علمنا أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هم معذبون. فأعمال القلب على أقسام: من خواطر وعوارض تمر بالقلب لا يؤاخذ عليها الشخص، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وأعمال أخر ويعزم القلب على فعل الشيء يؤاخذ عليه للأدلة المذكورة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أدب في المشي وطريقته: ولا تمشي في الأرض مرحا، تبخترا متعاليا فخورا على العباد. إنك لن تخرق الأرض، أي بمشيتك وضربك في الأرض لن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا. فلما التبختر ولما التطاول والبغي؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بها استدل بعض الأئمة على أن كلمة المكروه قد تطلق أحيانا على المحرم حسب ما يستفاد من السياق. فالزنا مكروه داخل في الآيات المذكورات، لكن هل مكروه بمعنى إذا تركته تساب وإذا فعلته لا تعاقب؟ كلا، بل هو محرم يقينا ومن الكبائر، وقتل النفس من الكبائر. فالمكروه أحيانا، وقد يرد في بعض أقوال العلماء إطلاق المكروه على المحرم ليس على المعنى الاصطلاحي الذي عند الأصوليين في تفسير المكروه. من المرات من الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة تقول: محرم مكروه، مباح، مستحب، واجب. إذا سئلت ما حكم كذا، جوابك يدور في هذا الفلك: واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم. فالمكروه هنا بمعنى المحرم، أعني في الآية الكريمة، ليس هو الذي في الاصطلاح الأصولي أن فاعله يثاب، فاعله لا يعاقب وتاركه يثاب. قال تعالى: ذلك أي الذي ذكر مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما يلومك اللائمون مدحورا، عياذا بالله من هذا وذاك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.